بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ما زال الحديث موصولا مع أحكام صلاة التراويح وهكذا فضائل صلاة التراويح. من هذه الفضائل وهكذا الأحكام التي تتعلق بهذه الصلاة وهي صلاة التراويح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في سنته عليه الصلاة والسلام أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونبه العلماء على مسألة هنا، أنك قد تجد في بعض يعني ماذا بعض ألفاظ أحاديث، سواء كان فيما يتعلق به من قام ليلة القدر، من صام رمضان، من قام رمضان إلى غير ذلك، زيادة ماذا ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لفظة ما تأخر هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لم تثبت في الأحاديث، لم تثبت في الأحاديث. فإذا رأيتها في حديث من الأحاديث اعلم أنها منكرة وشاذة، لأن الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تجد يعني ألفاظ نبه العلماء عليها، قد تجد ألفاظ في بعض الأحاديث ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لفظة وما تأخر، هذا لا يكون إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء من الأحاديث زيادة وما تأخر فهي لفظة شاذة، لفظة شاذة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قام رمضان. قال المقصود بالقيام ها هنا، يقول العلماء المقصود بالقيام قيام صلاة التراويح، القيام لصلاة التراويح في رمضان. وهذا القيام سواء قام الإنسان ماذا في بيته منفردا، أو قام ماذا مع الإمام، أو قام ماذا مع الإمام، فإن الحديث عام. من قام رمضان، هذا الحديث عام، يشمل الذكور ويشمل الإناث، يشمل ما لو قام الإنسان مع الجماعة وما لو قام الإنسان مدى منفردا، فإنه يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لهذا الحديث ماذا قيود، لهذا الحديث ماذا قيود. القيد الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، ظاهر هذا الحديث أنه لابد أن يقوم رمضان كاملا، لابد أن يقوم رمضان كاملا، إلا أن يحصل للإنسان عذر. إذا حصل للإنسان عذر مع عزمه على قيام رمضان فإنه يعني ماذا يحسب بأنه ممن قام يعني لله عز وجل ماذا في رمضان. فالإنسان قد يمرض، الإنسان قد يتعب، فإذا حصل للإنسان عذر، إذا حصل للإنسان ماذا عذر. عندنا عموم حديث أبي موسى كما جاء في الصحيح، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافر العبد أو مرض كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأجر من حصل له ماذا عذر وقد كان ممن يرغب في هذا ماذا العمل فإنه يحسب له. أما يترك الإنسان ولو ليلة واحدة من قيام رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان، ظاهره عام، لابد أن يقوم رمضان كاملا، لابد أن يقوم رمضان كاملا، من قام رمضان. ثم بعد ذلك القيد الثاني يأتي ماذا، القيد الثاني من قام رمضان إيمانا، إيمانا أي إيمانا بالله جل وعلا وإيمانا بالرسول عليه الصلاة، وإيمان إيمان أيضا بأن الله سبحانه وتعالى شرع هذه العبادة وأثاب عليها إلى غير ذلك مما تستلزمه ماذا كلمة ماذا الإيمان، إيمان بالله وإيمان بالرسول، إيمان بمشروعية هذه العبادة، إيمان بأن الله رتب عليها هذا الثواب، وهكذا قص عليها باقي المعاني. من قام رمضان إيمانا بالله، إيمانا ماذا بالله واحتساب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، الاحتساب للأجر، أي بمعنى أنه ما قام رياء ولا سمعة ولا يريد ثناء من الخلق غير ذلك، وإنما قام لله جل وعلا. وهذا هو القيد الثاني. القيد الأول أن يقوم الإنسان رمضان كاملا، فإذا تخلف لعذر من الأعذار فهذا لا يضره. والقيد ماذا الثاني، أن هذا الإنسان قام لله جل وعلا، قام ماذا إيمانا، إيمانا واحتسابا، إيمانا ماذا واحتسابا إيمانا بالله جل وعلا وبالرسول، وهكذا بمشروعية هذا ماذا العبادة، وهكذا أيضا كذلك يعني ماذا الإيمان بما يترتب على هذه العبادة ماذا من الثواب، وأيضا احتساب الأجر، يحتسب ماذا الأجر عند الله جل وعلا، احتساب الأجر عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى ذلك يعني فيما يتعلق بغفران الذنب، وهذه العبارة ترد كثيرا جمهور العلماء في كل ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا المقصود بغفران هذا الذنب أي الصغائر لا الكبائر، المقصود به الصغائر لا الكبائر. لماذا؟ قال أن عندنا قيد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، وهذه أعظم، أعظم من كون الإنسان يقوم مثلا صلاة التراويح، وهذه إذا كانت هذه الفرائض لا يحصل بها ماذا غفران يعني ماذا الكبائر، غفران ماذا الكبائر أو لا ما كان أدنى منها. فجعلوا هذا الحديث نص ينطلقون ماذا منه في كل ما جاء من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن من فعل كذا غفر لهم ما تقدم من ذنبه. قالوا هذا مقيد، هذا مقيد بغفران صغائر الذنوب لا كبائر ماذا الذنوب. ما الذي قالوا هذا الحديث رمضان إلى رمضان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادات العظام إنما تكفر الصغائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت ماذا الكبائر. فإذا كانت هذه الأعمال العظيمة يعني لا تكفر ماذا الكبائر، أولى ما كان ماذا يعني أقل ماذا منها لا يكفر ماذا الكبائر، والكبائر تحتاج ماذا إلى توبة، الكبائر تحتاج ماذا إلى توبة خاصة. بقي معنا ما يتعلق يعني ماذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، من قام ماذا رمضان إيمانا واحتسابا. والقيام سبحان الله، من قام رمضان، الناس فيما يتعلق بالقيام يتفاوتون، الناس فيما يتعلق بالقيام يتفاوتون، هذا يقوم ما عنده بذاك النشاط والإقبال والرغبة والمحبة فيقل ماذا أجره، وإنسان بجانبه ربما ماذا في أعلى عليين من طلب الثواب والأجر والرغبة والمحبة ماذا في العبادة. حتى ما يتعلق بالقيام، من قام يعني تأمل في لفظة ماذا، في لفظة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام، أي أعطى القيام حقه، أعطى القيام ماذا حقه. فالناس يتفاوتون فيما يتعلق بالقيام لصلاة ماذا التراويح، الناس يتفاوتون فيما يتعلق بالقيام لصلاة ماذا التراويح، من قام رمضان. وأيضا هذا الحديث لا يدل على كثرة الساعات أو قلة الساعات، من قام رمضان، لو أن إماما أو لو أن إنسانا صلى في حدود وسعه، صلى ساعة من الليل، هل يصدق عليه بأنه قام رمضان؟ نقول نعم يصدق عليه، سواء كان في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل يقال هذا قام رمضان، إذا صلى التراويح منفردا أو جماعة، وصلى إذا سواء كان صلى لنفسه منفردا وصلى نحو الساعة، الساعة لا ربع، النصف الساعة، فإن هذا يصدق عليه بأنه قام رمضان، يصدق عليه، لأن الحديث عام، الحديث عام. وسواء كما قلنا يعني قام ماذا منفردا أو قام ماذا مع الإمام، في الأحاديث ماذا عامة، الأحاديث عامة. وهكذا أيضا جاءت مطلقة فيما يتعلق بالقيام، والقيام في صلاة التراويح يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا هذا الليل الصلاة فيه تسمى قياما، الصلاة فيه تسمى ماذا قياما، فيدخل ماذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ماذا الفضل. لماذا؟ لأننا نطلق ما أطلقه الشارع، فتقييد يعني ماذا الصلاة لابد أن تكون يعني يقرأ يعني ماذا يقرأ ماذا فيها بالساعتين أو بالثلاث الساعات إلى غير ذلك، أو أجزاء ماذا معينة، أو أن تكون من وسط الليل أو من آخر الليل، كل هذا يحتاج، أو أنه في المسجد أو في البيت، هذا يحتاج إلى برهان. فما أطلقه الشارع أطلقناه، ما أطلقه ماذا الشارع من الأحكام أطلقناه. فمن قيد يعني ماذا هذه العبادة بالزمن الأول أو الوسط أو الأخير، أو من قيد بأنه لابد أن يقوم أكثر من ساعة أو يقوم ماذا بشيء ماذا من الأجزاء أو من السور إلى غير ذلك، نقول هذه القيود تحتاج إلى برهان، هذه القيود تحتاج إلى برهان. فنحن نطلق ماذا ما أطلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل من الله، وهذا فضل من الله جل وعلا. قد يقوم الإنسان قليلا فيؤجر على هذا، فيؤجر على هذا ماذا الأمر. وأعظم من ذلك فيما يتعلق بقيام رمضان هو من قام رمضان مع الجماعة، من قام رمضان مع الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. مع الفضل أيضا، مع هذا الفضل يكتب الإنسان قيام ليلة مع غفران ما تقدم من ذنبه، مع غفران ما تقدم من ذنبه. والمقصود من حيث الظاهر من قام مع الإمام، أي الإمام الذي يقيم صلاة ماذا؟ صلاة الجماعة في المسجد الذي يقيم. وبعض العلماء قد عد هذا الأمر، قال لو أقام الإنسان هذه الصلاة بأهله وأولاده في البيت جماعة قد يصدق عليه بأنه قام مع الإمام، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن ظاهر الأحاديث أن المقصود به الإمام الذي صلى بهم صلاة العشاء أو الذي يصلي بماذا في المسجد. فقال، وهذا الحديث أيضا للسبب، وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما قال: يا رسول الله، يعني لو نفلتنا الليلة الرابعة، وذكر الحديث وكان هذا في سياق ذكر صلاة القيام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كان هذا هو سبب الحديث، سبب الحديث الصلاة مع الجماعة في المسجد، الصلاة مع الجماعة ماذا؟ في المسجد. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والمقصود حتى ينصرف أي حتى ينتهي من الصلاة، لا على أنه حتى يخرج من المسجد ويرجع إلى بيته، لا، مجرد أن ينتهي ماذا من صلاته فقد كتب لهذا الإنسان ماذا؟ قيام ليلة، فيزداد أجرا على الأجر الأول. الأجر الأول غفران ما تقدم ماذا؟ من الذنب. ويا سبحان الله، في رمضان يحصل للإنسان أن يغفر ماذا؟ ذنبه لربما 3 أو 4 مرات، غفران الذنب المتقدم فيما يتعلق بالقيام، وغفران الذنب المتقدم في من قام ليلة القدر، وغفران الذنب ماذا المتقدم في من قام ماذا رمضان إيمانا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فقد يغفر للإنسان في شهر رمضان 3 مرات، يغفر للإنسان من ذنوبه ما تقدم ماذا من ذنوبه 3 مرات، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بمعنى أن الإنسان قد يتحصل على ماذا؟ على غفران الذنوب 3 مرات أو 4 مرات، 3 مرات أو 4 مرات. هذا يدل على أن شهر الصوم هو شهر المغفرة، شهر الصوم هو شهر ماذا؟ المغفرة. ولا تعتمد على الحديث الوارد الذي يعني ماذا يورد ماذا العامة، يعني في كثير ماذا من المراسلات: أول رمضان رحمة، والثاني يعني ماذا مغفرة، والثالث ماذا عتق من النار. هذا كله يعني حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف في ماذا وفيه نكارة، هذا حديث ضعيف وفيه ماذا وفيه نكارة. فعلى كل لابد من هذه ماذا القيود فيما يتعلق بغفران ماذا الذنب، غفران ماذا الذنب. أولا أن يقوم الإنسان لله جل وعلا في صلاة التراويح إيمانا واحتسابا. القيد الثاني أن يقوم رمضان كاملا، إلا أن يحصل للإنسان ماذا عذر، إلا أن يحصل للإنسان ماذا العذر. وكما قلنا إيمانا واحتسابا، احتساب الأجر لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء، وأيضا إيمان بالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بما رتبه الله سبحانه وتعالى من الثواب على هذه ماذا العبادة. فإذا حصلت هذه ماذا القيود في هذه ماذا العبادة، فإنه يغفر للإنسان ما تقدم ماذا من ذنوبه ما اجتنب الإنسان الكبائر. لابد من هذا القيد، ما اجتنب الإنسان ماذا الكبائر، باجتناب الكبائر مع فعل هذه الأعمال فإن الإنسان يغفر ماذا ذنبه، الإنسان يغفر ماذا ذنبه ماذا الذي تقدم، ذنبه ماذا الذي تقدم. وفضل الله سبحانه وتعالى ماذا واسع، فضل الله سبحانه وتعالى ماذا واسع على العباد. في هذه الأحاديث يحرض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام التراويح، على قيام ماذا التراويح. فلما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه ماذا الأجور، هذه ماذا الأجور على هذه ماذا الصلاة، إنما يريد حث المسلمين على هذه الصلاة، حث المسلمين. فإن الإنسان إذا قيل له إذا عملت كذا وكذا تنال من الأجر كذا وكذا، أو تنال من الربح كذا وكذا، كان هذا من التحفيز الذي يحفز على هذا العمل، الذي يحفز على هذا العمل. سبحان الله، الإنسان يعمل لنفسه، مع أنه يعمل لنفسه أيضا ربنا جل وعلا يرغب في هذه ماذا الأعمال. بماذا يرغبه؟ بما له من الثواب عند الله جل وعلا، يذكر ثوابه عند الله جل وعلا من أجل أن يكون راغبا في هذه ماذا العبادة. وإلا مجرد ماذا العبادة، الإنسان ماذا يؤجر ماذا عليها يؤجر ماذا عليها، لكن حتى يكون الإنسان يعني ذا همة وذا نشاط للعبادة لما يتذكر الأجر. ولهذا جاء في أبواب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله ماذا؟ سلبه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم على الجهاد، لأن الإنسان لو قتل ماذا؟ قتل كافرا أخذ سلبه، أخذ ماذا؟ سلبه، لربما كان هذا حافزا للإنسان على الإقدام في أبواب الجهاد، على الإقدام في أبواب الجهاد. ولهذا ترى أن الله جل وعلا في كثير من الأحكام، في كثير من الأحكام الذي ماذا كلف بها ماذا العباد، لربما ذكر ماذا الثواب الذي يترتب ماذا عليها من أجل التحريض عليها، من أجل التحريض عليها والإقبال عليها والتحفيز للإنسان. فإن الإنسان يجد نشاطا بخلاف ما لا يسمع ما يترتب على هذا ماذا هذه العبادة ماذا من الأجر، فلما يتذكر أنه يترتب على هذه العبادة كذا وكذا من الأجر، لا شك أن هذا مما ينشط الإنسان للعبادة، مما ينشط الإنسان للعبادة. وهذا يعني واقع ملموس حتى في واقع ماذا يعني في واقع الناس، حتى في واقع الناس لو تقول مثلا على سبيل المثال: من حفظ كذا وكذا فسنعطيه كذا وكذا، تجد يعني ما شاء الله نشاطا، تجد ما شاء الله ماذا نشاطا، لكن بالمقابل يحذر الإنسان، بالمقابل يحذر الإنسان فلا يضيع الأصل ويحرص على ماذا، ويحرص على متاع الدنيا وحطام ماذا الدنيا، لا يعمل إلا لهذا، لا يعمل إلا لهذا. أيضا هذا خطير على الإنسان، هذا خطير على الإنسان، أن الإنسان يعمل لا من أجل العبادة ولا من أجل الله سبحانه وتعالى، ولكن من أجل أن يتحصل يعني ماذا على هذا يعني الشيء الذي رتبه ماذا الشارع، هذا يريد السلب وهذا يريد الجائزة وهذا يريد إلى غير ذلك من هذه المعاني، فإن هذا قد يفسد عليه ماذا العبادة، قد يفسد عليه العبادة، ولكن بالقصد، يعني لابد أن يكون الإنسان القصد الأكبر والهم الأكبر أنه يريد ماذا العبادة، يريد ماذا العبادة، ويجعل ما يترتب على هذه العبادة من ثواب الدنيا أو الآخرة يجعله تبعا لا أصلا، يجعله تبعا لا أصلا. والأكمل من ذلك والأعظم ألا يلتفت إليه، لهذا قال العلماء أن الأجر المرتب يعني خاصة فيما يتعلق به أجور ماذا الدنيا المرتبة على الأعمال على ثلاثة أقسام، منهم من يقصد هذه ماذا الأجور فقط ولا يقصد العمل، إنما يعني حثه على هذا العمل وأقامه هذا يعني ماذا وأقام يعني لهذا ماذا العمل من أجل أن يتحصل على هذا الشيء، فهذا ما له أجر. لهذا رتب الإمام الشاطبي عليه رحمه الله في جعل التقسيم ثلاثي، هكذا القرافي رحمه الله تعالى، وهكذا ذكرها ابن تيمية وابن القيم، أن الإنسان إذا كان يراعي فقط الأجر، يراعي الإنسان فقط ماذا الأجر الذي يتعلق بالدنيا يعني فيما يتعلق بهذا العمل، فإن الإنسان قد لا يتحصل على هذه العبادة ولا يجر على هذه العبادة. القسم الثاني أن يريد بالقصد الأول العبادة، وأيضا يعني يريد ما يترتب ماذا عليها، فهذا أيضا ماذا لا حرك فيه، ولكن ماذا ينقص ماذا أجره. القسم الثالث هو الذي لا يريد إلا العبادة، ترتب هذا يعني ماذا الثواب والأجر لما يتعلق ماذا الذي يتعلق بالدنيا أو لم يترتب، هذا من أعظم الثلاثة، هذا من أعظم ماذا الثلاثة، فهذه ثلاثة ماذا هذه تقاسيم، وهذه أحوال الناس الآن، وهذه أحوال الناس فيما يتعلق به العبادات. إذا جاء الجهاد من قتل قتيلا فله سلبه، يعني لا يفكر إلا فيما يتعلق بالسلب، هذا يعني يفوت عليه الأجر تماما. وآخر يعني يريد هذا وهذا، يقول أنا أريد الجهاد، وأيضا فكر فيما يتعلق بما يترتب ماذا على الجهاد، هذا يصل ماذا رحمه، من أجل ماذا من أجل يعني ينسى لماذا ينسى له ماذا في أجله، وكذلك يوسع لماذا في رزقه، قد يقصد هذا الشيء لكن تبعا لا أصلا. وآخر يعني لا يلتفت إلى هذا ماذا الأمر، وإنما يصل ماذا أرحامه، يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، فهذا أكمل الثلاثة، هذا أكمل الثلاثة. فعلى كل هذه الأحاديث وما كان في معناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما باعتبار يعني ماذا باعتبار الأجر الذي رتبه الله سبحانه وتعالى ماذا في الآخرة، فلا شك كون الإنسان يطمع في أجر الآخرة، كون الإنسان يطمع في أجر الآخرة فلا يأتي عليها للتقسيم الثلاثي. التقسيم الثلاثي فيما يأتي فيما يتعلق بمتاع الدنيا، فيما يتعلق بمتاع ماذا الدنيا، أما ما يتعلق بأجر الآخرة فلا شك كون الإنسان يريد الثواب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى ماذا في الآخرة، فهذا لا يخدش في عمله، هذا لا يخدش ماذا في عمله. هذا ملخص يعني كلام العلماء على هذه ماذا المسألة. على كل من أحكام يعني ماذا قيام رمضان، أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قام منفردا أو قام مع الجماعة، سواء كان من الذكور أو كان ماذا من الإناث، إذا قام رمضان كاملا يعني مؤمنا محتسبا ماذا للأجر من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى وعد بغفران ذنبه الذي تقدم، والمقصود بالذنب الذي تقدم هو الصغائر خاصة كما عليه ماذا جمهور العلماء رحمه الله.